بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس السابع بعد المئة من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: قوله ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق، يعني برئ من النفاق المتعلق بهذه الأمور، وإلا فالنفاق أبوابه كثيرة كما هو معلوم، لكن هو برئ من النفاق المتعلق بهذه الأشياء: الطعن في الصحابة، الطعن في أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، الطعن في آل البيت. قال رحمه الله: تقدم بعض ما ورد في الكتاب والسنة من فضائل الصحابة رضي الله عنهم، يعني وسيذكر ما يدل على فضل آل البيت. قال: وفي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطيبا بماء يدعى خما. قالوا عندنا في الحاشية: خم اسم لغيظة على ثلاثة أميال من الجحفة، غدير مشهور يضاف إلى الغيظة فيقال غدير خم. قال: يدعى خما بين مكة والمدينة، وكان هذا بعد حجة الوداع، في رجوعهم من حجة الوداع. فقال: أما بعد أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب ربي، وإني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي ثلاثة. وهذا الحديث ليس فيه الأمر باتباع آل البيت، وإنما فيه الوصية بهم لمعرفة حقوقهم، وماذا يعني ألا يظلموا وألا تنتقص حقوقهم. فليس فيه دليل لما يقوله الرافضة من أن آل البيت هم المبينون لمعاني القرآن، لا تؤخذ معاني القرآن إلا عن طريقهم، ولهذا هم يعتبرون في كل قرن وفي كل عصر أن هناك من هو الموكل ببيان معاني القرآن، وربما سموه قرين القرآن. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا تارك فيكم ثقلين، ثم ذكر كتاب الله وحث عليه، ثم ذكر آل البيت وذكر بهم بحقهم يعني. وليس في هذا الحديث تشريع جديد، ليس فيه تشريع جديد، فإن الوصية بآل البيت والوصية بكتاب الله قد تقدمت أكثر من مرة في قبل يوم غدير خم، وإنما حصل التذكير بها. أعني أن الشخص قد يقول: كيف يعني النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بهذا؟ هذا يعتبر من الشرع، وقد أنزل عليه في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم، فهذا أيضا من الشرع، فليس لم ينزل شرع جديد بعد اليوم أكملت لكم دينكم، ما كان بعد إنما هو وصايا وتنبيهات على أشياء قد يعني جاء التشريع بها من قبل. أهل البيت ثقل ثاني، نعم. لكن هنا ليس هذا مثل قوله في الحديث الآخر: لن تضلوا إن تمسكتم به كتاب الله وسنتي. هذا لم يقل هكذا، يقول: هو تارك ثقلين، نعم، فذكر كتاب الله وذكر آل بيته مذكرا بهم بحقوقهم يعني. قال: وخرج البخاري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: ارقبوا محمدا في أهل بيته، يعني احفظوه فيهم، لا تؤذوهم، لا تسيئوا إليهم. قال: وإنما قال الشيخ رحمه الله: فقد برئ من النفاق، لأن أصل الرفض إنما أحدثه منافق زنديق. من عند قول أصل الرفض إنما أحدثه منافق زنديق، هذا كلام لشيخ الإسلام رحمه الله، سيأتي موضعه. قال: إنما أحدثه منافق زنديق قصده إبطال دين الإسلام والقدح في الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك العلماء، فإن عبد الله بن سبأ لما أظهر الإسلام أراد أن يفسد دين الإسلام بمكره وخبثه كما فعل بولس بدين النصرانية، فأظهر التنسك، ثم أظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني ابن سبأ، حتى سعى في فتنة عثمان وقتله، وذاك قالوا هو كان يهوديا فأظهر أنه نصراني من أجل أن يفسد دين النصرانية، وهو الذي وضع للنصرانية عقيدة بنوة عيسى لله عز وجل، وكذلك عقيدة الفداء، فداء المسيح. الشاهد أن هذا الرجل قالوا وكان اسمه في اليهودية بالعبرية شاول، ثم تسمى بهذا الاسم فأفسد دين النصارى، فدخل ابن سبأ في الإسلام مع أنه يهودي ليفسد دين المسلمين. قال ثم أظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى سعى في فتنة عثمان وقتله، ثم لما قدم علي الكوفة أظهر الغلو في علي والنصر له ليتمكن بذلك من أغراضه، وبلغ ذلك علي فطلب قتله، فهرب منه إلى قرقيسيا، وخبره معروف في التاريخ. وتقدم أنه من فضله على أبي بكر وعمر جلده جلد المفتري، يعني تقدم أن عليا قال للناس من قدمني على أبي بكر وعمر فسأجلده جلد المفتري. هذا تقدم معنا، هذا ما تقدم معنا، لكن تقدم في كلام شيخ الإسلام الذي ينقل منه المؤلف، فتنتبه لهذا. قال وبقيت في نفوس المبطلين خمائر بدعة الخوارج من الحرورية والشيعة، ولهذا كان الرفض باب الزندقة، كما حكاه القاضي أبو بكر بن الطيب عن الباطنية وكيفية إفسادهم لدين الإسلام. قال فقالوا للداعي يجب عليك إذا وجدت من تدعوه مسلما أن تجعل التشيع عنده دينك وشعارك، ادخل عليهم باب التشيع من أجل أن يصل إلى ما نريد من الكفر المحض. قال واجعل المدخل من جهة ظلم السلف لعلي وقتلهم الحسين، والتبري من تيم وعدي. ليش من تيم وعدي؟ قبيلة أبي بكر وعمر وبني أمية وبني العباس، وأن عليا يعلم الغيب، زاد في بعض المطبوعات وقل بالرجعة، قبل أن عليا يعلم الغيب وقل بالرجعة. والرجعة عند بعض الشيعة هي رجوع الإمام بعد موته، وقيل رجوعه بعد غيبته. وأن عليا يعلم الغيب يفوض إليه خلق العالم، وما أشبه ذلك من أعاجيب الشيعة وجهلهم، إلى أن قال فإذا أنست من بعض الشيعة عند الدعوة إجابة ورشدا أوقفته على مثالب علي وولده رضي الله عنه، انتهى. يعني من أجل أن لا يعجبه لا هؤلاء ولا هؤلاء، بعد ذلك يدخل في الباطنية. هنا انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وهو مأخوذ بمعناه من المنهاج، منهاج السنة الثامن من 478 إلى 486. قال ولا شك أنه يتطرق من سب الصحابة إلى سب أهل البيت، ثم إلى سب الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ أهل بيته وأصحابه مثل هؤلاء الفاعلين الضالين، عندنا الصانعين بدل الضالين، صواب الضالين. يعني يقول ما دام أنه بدأ بسب الصحابة ثم بسب آل البيت فإنه سيصل إلى سب الرسول صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله قوله وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر، في بعض نسخ الطحاوي أهل الخبر والأثر، وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. قال الشارح رحمه الله قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال فيجب على كل مسلم، من عند قوله فيجب على كل مسلم، هذا كلام أيضا لشيخ الإسلام رحمه الله مأخوذ، سنذكر إن شاء الله. قال فيجب على كل مسلم بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن، يعني قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، فذكر بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين. قال خصوصا الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهدى بهم في ظلمات البر والبحر، وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، إذ كل أمة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم علماؤها شرارها إلا المسلمين، فإن علماءهم خيارهم، فإنهم خلفاء الرسول من أمته والمحيون لما مات من سنته، بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا، بهم قام الكتاب وبه قاموا. كيف بهم قام وبه قاموا؟ بهم قام الكتاب، نعم، فعملوا به فظهر الكتاب وعرف وكذا، فإذا قام عن طريق دعوتهم. وبه قاموا، به عملوا، فيعني رفع ذكرهم، أقامهم الله عز وجل بسبب قيامهم بالدين وبالكتاب. وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا، بهم نطق الكتاب، نطق بفضائلهم، وهم تكلموا بالقرآن ودعوا إليه. ويدخل في قوله وبهم نطق الكتاب أي بفضلهم، بفضلهم والثناء عليهم نطق. قال وكلهم متفقون اتفاقا يقينيا، كل العلماء الذين هم على السنة متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له في تركه من عذر. وجماع الأعذار ثلاثة أصناف، أحدها عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، يعني لظني أن الحديث لم يثبت، ما وصل إليه إلا من طريق غير صحيح. والثاني عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول، يعني يقول فهمكم لهذا الحديث بهذا الفهم لا، ليس بصحيح، لا يريد النبي عليه الصلاة والسلام هذا الذي قلتموه. والثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. هنا انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وهو مأخوذ من الفتاوى باختصار المجلد العشرين، في المجلد العشرين من صفحة 231 وما بعدها، وهي الرسالة المسماة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، هي مطبوعة، مطبوعة باستقلال ومطبوعة ضمن الفتاوى. وشيخ الإسلام كان في يعني أو كتبها من أجل بيان أعذار أهل العلم الذين ربما خالفوا الأدلة الصحيحة، لا سيما أبو حنيفة رحمه الله، لأنه كثر الطعن فيه وأنه ربما خالف الأدلة عمدا وكذا، فبين شيخ الإسلام أنه لا يمكن أن يخالف ذلك تعمدا لمخالفة الرسول، وإنما يكون له عذر، ولغير من الأئمة كذلك. قال فلهم الفضل علينا والمنة بالسبق وتبليغ ما أرسل به الرسول صلى الله عليه وسلم إلينا وإيضاح ما كان منه يخفى علينا، فرضي الله عنهم وأرضاهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إذن فأهل العلم يذكرون ضمن عقائدهم أن من عقيدة أهل السنة الثناء على العلماء والدفاع عنهم وبيان فضائلهم وعدم ذكرهم بسوء، وأن من ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. وهذا كقول أبي حاتم وأبي زرعة الرازيين عليهما رحمة الله، علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. قال رحمه الله قوله ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأنبياء من جميع الأولياء. قال يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الاتحادية وجهلة المتصوفة، يعني الذين يزعمون أن مقام الأولياء أعظم من مقام الأنبياء. قال وإلا فأهل الاستقامة يوصون بمتابعة العلم ومتابعة الشرع، فقد أوجب الله على الخلق كلهم متابعة الرسل في نسخ الرسول. قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، إلى أن قال ويسلموا تسليما. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال أبو عثمان النيسابوري، هنا أيضا بدأ بكلام لشيخ الإسلام رحمه الله، وأبو عثمان النيسابوري هو أحد المتصوفة لكن الذين لم يكن عندهم غلو في التصوف، وتجد أن شيخ الإسلام وابن القيم كثيرا ما ينقلان في مسألة اتباع السنة عن من كان من كبار من يقتدي بهم الصوفية كأبي عثمان النيسابوري والجنيد والسري السقطي وغير هؤلاء الذين كانوا يوصون باتباع السنة وبالحرص على العلم، لا كحال متأخر الصوفية الذين ضلوا في هذا الباب. قال أبو عثمان النيسابوري رحمه الله: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. وقال بعضهم ونسب إلى أبي عثمان أيضا: ما ترك بعضهم شيئا من السنة إلا لكبر في نفسه. والأمر كما قال، فإنه إذا لم يكن متبعا للأمر الذي جاء به الرسول كان يعمل بإرادة نفسه فيكون متبعا لهواه بغير هدى من الله، وهذا غش النفس، هكذا غش النفس، وفي بعض المطبوعات عيش النفس، وهو الموافق لما في المنهاج، لأنه عندنا في الحاشية قالوا تصحف في ألف وجيم ودال إلى عيش، هذا الذي قالوا تصحيف هو الذي في المنهاج أصلا، والظاهر أنه هو الصواب، يعني هذا هو عيش النفس، يعني هذا على هوى النفس تعيش بذلك، وهو من الكبر، فإنه شعبة من قول الذين قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. يقول هؤلاء الذين لا يريدون العمل بالسنة يزعمون أنهم يتلقون عن الله مباشرة، يعني هم قالوا مثل قول هؤلاء لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، فرسول الله يتلقون عن الله وهؤلاء أيضا يتلقون عن الله، بل هؤلاء أرفع، لأن الرسول البشري يتلقى عن الرسول الملكي، وهؤلاء يتلقون من الله مباشرة. نعم، ذكر أنه في بعض النسخ فإنه شبيه بقول، لكن الذي في المنهاج فإنه شعبة من قول. قال: وكثير من هؤلاء يظن أنه يصل برياضته، عندنا برياسته والصواب برياضته، أنه يصل برياضته واجتهاده في العبادة وتصفية نفسه إلى ما وصلت إليه الأنبياء من غير اتباع لطريقتهم. نعم، هكذا يظن كثير من الصوفية، أنه برياضته لنفسه ومجاهدته لها سيصل إلى ما وصل إليه الأنبياء من غير اتباع السنة، وليس الكلام عن الرياسة حتى يقول أنه يصل برياسته. قال: ومنهم من يظن أنه قد صار أفضل من الأنبياء، ومنهم من يقول إن الأنبياء والرسل إنما يأخذون العلم بالله من مشكات خاتم الأولياء، فكلهم يأخذون من الولي، ويدعي لنفسه أنه خاتم الأولياء، ويكون ذلك العلم هو حقيقة قول فرعون، وهو أن هذا الوجود المشهود واجب بنفسه ليس له صانع مباين له، لكن هذا يقول هو الله، وفرعون أظهر الإنكار بالكلية، يعني هو يقول نعم الله موجود وكذا، لكن أنا هو الذي اتحد بي، فرعون كان يقول أنا الله، يعني ليس على سبيل الاتحاد، ليس على سبيل الاتحاد، فهو منكر لوجود الله عز وجل، وفرعون أظهر الإنكار بالكلية، لكن كان فرعون في الباطن أعرف بالله منهم، فإنه كان مثبتا للصانع ويعتقد أن الصانع ليس متحدا به، هو في الحقيقة يعلم أن إلهه في السماء ويعرف حقيقة الله عز وجل، لكن كان ينكر ذلك وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فإنه كان مثبتا للصانع، وهؤلاء ظنوا أن الوجود المخلوق هو الوجود الخالق كابن عربي وأمثاله، طيب يعني من وأمثاله من الاتحادية كما هو معلوم، وهو لما رأى أن الشرع الظاهر لا سبيل إلى تغييره قال النبوة ختمت لكن الولاية لم تختم، يعني فيخاف على نفسه فقط أن يظاهر بالكفر، وادعى من الولاية ما هو أعظم، هكذا عندنا الولاية، وتقدم معنا أن الأحسن في هذا الموضوع أن يقال الولاية يعني ما كان متعلقا بتولي الله فيسمى ولاية، وما كان متعلقا بالإمارات يقال له ولاية، مع أنه يصلح هذا موضع هذا. وادعى من الولاية ما هو أعظم من النبوة وما يكون للأنبياء والمرسلين، وأن الأنبياء مستفيدون منها، كما قال: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. مقام النبوة في برزخ فويق الرسول، يعني إذن أولا الرسول تحت، ثم النبي، ثم بعد ذلك الولي. مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، هكذا يعني هذا البيت ينقله شيخ الإسلام ابن القيم في أكثر من موضع، أو شيخ الإسلام عندنا في الحاشية قالوا: رواية البيت في الفتوحات المكية، يعني لابن عربي، فتوحات المكية لابن عربي، بين الولاية أو الولاية والرسالة برزخ فيه النبوة حكمها لا يجهل. بين الولاية والرسالة برزخ فيه النبوة حكمها لا يجهل، يعني هو بنفس المعنى، الولاية فوق والرسالة هنا، وبينهما برزخ اسمه النبوة. قال: ولفظه في لطائف الأسرار لابن عربي: سماء النبوة في برزخ دوين الولي وفوق الرسول. قال: ورواية الشارح لم نجدها إلا عند شيخ الإسلام في درء التعارض وجامع الرسائل الآخر. طيب. قال: وهذا قلب للشريعة، فإن الولاية ثابتة للمؤمنين المتقين، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. والنبوة أخص من الولاية، والرسالة أخص من النبوة كما تقدم التنبيه على ذلك، وهذا واضح. وقول الاتحادية معلوم مضادته للدين، فهو من الكفر الواضح. وقال ابن عربي أيضا في فصوصه، في فصوص الحكم، كتاب مليء بالكفريات، حتى قال الذهبي رحمه الله في السير: فإن كان لا كفر فيه فما في الدنيا كفر، إن لم يكن في كتاب ابن عربي كفر فما في الدنيا كفر. قال: ولما مثل النبي، هذا كلام ابن عربي، ولما مثل النبي صلى الله عليه وسلم النبوة بالحائط من اللبن فرآها قد كملت إلا موضع لبنة، فكان هو صلى الله عليه وسلم موضع اللبنة. وأما خاتم الأولياء فلا بد له من هذه الرؤيا، فيرى ما مثله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويرى نفسه في الحائط في موضع لبنتين. النبي كان في موضع لبنة، هذا في موضع لبنتين، سيأتي لماذا. ويرى نفسه تنطبع في موضعتين كاللبنتين فيكمل الحائط. والسبب الموجب لكونه يراها لبنتين أن الحائط لبنة من فضة ولبنة من ذهب، واللبنة الفضة هي ظاهره وما يتبعه فيه من الأحكام. يعني يقول: لماذا لبنة فضة؟ هذا الظاهر الذي يتبع فيه ظاهر الشريعة، يعني هو ما سيظهر المخالفة التامة للرسول، لا، لابد أن يتبعه، فهذه هي اللبنة الفضة، نقصت عن الذهب، لكن الذهب هي الباطن الذي هو التلقي عن الله مباشرة كما سيأتي. قال: كما هو آخذ عن الله في السر ما هو في الصورة الظاهرة متبع فيه، لأنه يرى الأمر على ما هو عليه، فلا بد أن يراه هكذا، وهو موضع اللبنة الذهبية في الباطن، فإنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك، يعني من الله مباشرة، الذي يأخذ منه الملك الذي يوحى إليه إلى الرسول، هكذا قالوا، الذي يوحى إليه إلى الرسول. والذي في الفصوص قالوا في الحاشية: الذي يوحى به إلى الرسول. قال: فإن فهمت ما أشرنا إليه فقد حصل لك العلم النافع. هذا هو العلم النافع عنده، نستغفر الله. هنا انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وهو مأخوذ من المنهاج الخامس من صفحة 331 إلى 338. قال رحمه الله: فمن أكفر ممن ضرب لنفسه المثل بلبنة ذهب وللرسول المثل بلبنة فضة فيجعل نفسه أعلى وأفضل من الرسول، تلك أمانيهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. وكيف يخفى كفر من هذا كلامه؟ طبعا هم يتعجبون، لأن هناك من دافع عن أمثال هؤلاء، هناك من الفقهاء من كان يدافع عن أمثال هؤلاء ويقولون هؤلاء من العارفين ونحو ذلك. وكيف يخفى كفر من هذا كلامه وله من الكلام أمثال هذا، وفيه ما يخفى منه الكفر ومنه ما يظهر، فلهذا يحتاج إلى ناقد جيد ليظهر زيفه. يعني أحيانا يكون الكفر مستترا تحت العبارات التي ظاهرها فيه إجمال. قال: فإن من الزغل ما يظهر لكل ناقد، ومنه ما لا يظهر إلا للناقد الحاذق البصير. وكفر ابن عربي وأمثاله فوق كفر القائلين لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، ولكن ابن عربي وأمثاله منافقون زنادقة، يعني منافقون ما أظهروا الكفر الصريح الذي يعارضون به الرسل مواجهة، ولكن ابن عربي وأمثاله منافقون زنادقة اتحادية في الدرك الأسفل من النار، والمنافقون يعاملون معاملة المسلمين لإظهارهم الإسلام كما كان يظهره المنافقون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ويبطنون الكفر، وهو يعاملهم معاملة المسلمين لما يظهر منهم، فلو أنه ظهر من أحد منهم ما يبطنه من الكفر لأجري عندنا الأجر عليه حكم المرتد، ولكن في قبول توبته خلاف، والصحيح عدم قبولها، وهي رواية معلى عن أبي حنيفة رضي الله عنه والله المستعان، اختلفوا في قبول توبة المنافق. فيعني إذا كان قد تبين أنه منافق فظهر من كلماته ما شهد عليه الناس أنه كافر، فهنا لو أنه قال خلاص أنا تائب إلى الله وأنا مسلم حقيقة هل يقبل أو لا؟ فمنهم من قال لا يقبل بسبب أنه أصلا كان يظهر الإسلام ويبطن الكفر، فقد يكون مغالطا بهذا، ومنهم من قال بل يقبل أمره إلى الله، المسألة فيها خلاف كما رأيت. وقوله وهي رواية معلى عن أبي حنيفة، قال في الحاشية عن معلى هذا: هو العلامة الحافظ الفقيه أبو يعلى معلى بن منصور الحنفي نزيل بغداد وفقيهها، حدث عن غير واحد من أهل العلم وكان ثقة صدوقا إلى آخر كلامه، فهو من أصحاب أبي حنيفة. قال: وكان من كبار أصحاب أبي يوسف ومحمد ومن ثقاتهم في النقل والرواية. طيب نكتفي بهذا، وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.